ترى كم قد بدت منكم أمور ما عهدناها، وعرضتم بأقوال وما نجهال معناها، نبشتم بيننا أشياء كنا قد دفناها، وطرقتم إلى الغدر طريقا ما سلكناها، وقبحتم بأسماء وحسنتم مسماها، وكم جاءت لنا عنكم أحاديث رددناها، وأشياء رأيناها وقلنا ما رأيناها، فلا والله ما يحسون بين الناس ذكراها، قرأنا سورة السلوان عنكم بل حفظناها، وما زلتم بنا حتى جسرنا وفعلناها، فرجل تطلب المسعى إليكم قد منعناها، وعين تتمنى أن تراكم قد غضضناها، ونفس كلما اشتاقت للقياكم زجرناها، وكانت بيننا طاق فها نحن سددناها، ولو أنكم جنات عدن ما دخلناها، وأما الحالة الأخرى فإنا قد سلوناها، وقد ماتت وصلينا عليها ودفناها، هجرنا ذكرها حتى كأننا ما عرفناها، وها نحن وها أنتم متى قط ذكرناها، وفي النفس بقايا من أحاديث خبأناها، فلو أرضتكم الأرواح منا لبذلناها.